عندي عدم عدم الجواز صلح الشيخ نسيب، وبالتالي بقاوم يشتري منه. أما الشيخ نسيب عدم جواز الصلح معه حتى يرجع عما خارج. أي نعم. لا مش حتى يرجع عما خارج التاني. بس حتى يتوب يعني. لا حتى يرجع ما فعل مع صاحبه. نعم. هو شو فعل مع صاحبه؟ بحثه واثرى عليه. نعم. بالنسبة لموضوع الشيخ نسيب، معلش يعني من المستوى مطروح بها الصورة التفصيلية الواسعة. يعني أنا فهمت الكلام إنه أنت شيخنا بتنازل عن حقك الشخصي بالنسبة للشيخ نسيب. نعم. صحيح هذا فهم؟ صحيح. فالآن المشكلة القائمة بين التلمانيني والشيخ نسيب الرفاعي. يعني أنا أقول لماذا مثلا لا تسمح للشيخ نسيب أنه يأتي إلى بيتك ويعتذر، ثم أنت يعني توجهه إلى الشيء الثاني وهو أن يعتذر من الشيخ ناصر محمد ناصر التلماني. ولماذا أنا أسمع أن يأتيني وهو مصر على معصيته؟ ولماذا لا يكون الوسيط مثل ما أن علي أو من كان بجانبه ويذهب إليه وينصحه كما هو واجب العام للناس كلهم وتبين هذه الحقيقة؟ الشيخ صحيح، لكن هو لما يسمع منك يعني يختلف الأمر. والله ما في جلسة نجلسها مع الشيخ نسيب الله ويذكرك بخير ويدعو لك ويسأل عنك. هذا كلام بينطلع لي أنا. أنه شيخ الضال يا شيخ التقنية. سعد زعل، سعد زعل، هذه سعد زعل، سعد شيطاني. أشر لي يقول لي حرك المسألة كمان أكثر كمان أكثر. في بالي شيء أنا. أنا مالي شغل بسمع لك. خليك متشجع نظام إنه شيخ يتكلم معي. خليك حامي. مش هاد نشكر. عارف أسلمي هو عارف تمتك كله. هو عارف تمتك. كم وكم. كم وكم من ناس سمعوا منه هذا الكلام وهو أنه شيخي وكذا إلى آخره، صحيح؟ كم واحد من هؤلاء قال له لكن أنت بزمانك قلت أمام شهود عيان بأنك شيخ ضال؟ ما في واحد. الناس لا يعرفون بالتفاصيل هذه، مش ضروري التفاصيل، ولا يعرفون أنه قال لك هذه الكلمة. يعرفون هذا أولون. نعم. هذا أولهم. وشيخ الإمام ثانيهم، وما أدري من ثالثهم. لماذا لا يقولون له يا رجل أنت ما في غير كل مجلس تجي سيرة الألباني بتقول شيخي وإلى آخره، وبزمانك أنت أمام ناس قلت عنه لكنك شيخ ضال؟ شلون تتلمذ على إيد شيخ ضال؟ فأنت كيف تشهد بهذه الشهادة وبحضور ناس آخرين وهذا كلام مسجل عليك؟ لما بيجيب لك والله أنا تبت إلى الله، أنا من غير ما يتوب إلى الله عن هالقضية هاي، عم نحكي هاي مش واقفة في الطريق، لكن الناحية ذيك اللي حياته كلها بتسواها حتى فضح الرجل، كيف بده يعالج القضية هذه مع الناس؟ توجيه الإخوة وتوجيهك بالذات. طيب توجيه بالذات، توجيه بالذات ما يأتي الآن، لأننا تكلمنا معه سابقا ومن جهدنا وكنا متوسعين معه أكثر مما يتوسع غيري. تركوا على عقيدته وخليك أنت على عقيدتك وتعاونوا. لا أنا مستحيل أنه يجي تعاون مع إنسان يعتقد هذه العقيدة. شو هي هذه العقيدة؟ لا خالف كتاب ولا سنة ولا إجماع أمي ولا عكس تماما، هو اللي خالف إلى آخره. نحن قمنا يومين واجبنا، فالآن على من يحرص على وحدة الكلمة ووحدة الصف عليه أن يقوم بواجبه. أولا أنه هذه الناحية اللي أنا متنازل فيها يجب أن تقال حينما تسمع منه والله هو الشيخ هو أستاذي. كيف يلتقي هذا وهذا؟ لكن البرقاوي ترى شيخ كان يقول شيخنا وحبيبنا وكذا، لكنه قال كلمة لم يسبقه أحد في هذا العالم. هذا زمان وفرق كبير. أنا أعرف في بيتك أو بيته صلينا إماما كما كنتم تفعلون، يعني تخدمون إماما، كان هو خلفي فسمعته كما تفعل العامة يسبق الناس بآمين إن كنتم تذكرون هذا. فالتفت وذكرت الناس الحاضرين بقول الرسول عليه السلام

استغفرك واتوب اليك.